لماذا قال من الأسماء؟ لماذا قيد المخطوطات لأنها من الأسماء؟ ماذا أخرج بقوله من الأسماء؟ أخرج الأفعال الحرف الأخ يقول هل الأفعال الحرف تجر؟ هل الأفعال الحرف تجر حتى يخرجها؟ ما تجر. فإيش الذي أخرجه؟ نعم الذي بعده. نعم لبيان الواقع لا للاحتراز. لا للاحتراز ايش معنى يكون الاحتراز؟ يحترز بالاسم على الفعل ماذا؟ والحرف. تمام. وانا ما اراد ان احترز وانما اراد ان يبين ماذا؟ الواقع. لان الذي يجر انما هو ماذا؟ الاسماء فقط. فقوله من الاسماء زيادة توضيح بيان للواقع او نحو هذا. هذا يا اخوان مفهوم. مثلا انظروا يا اخوان قال ماذا؟ المنصوبات من الأسماء. وترجعون يقول المنصوبات قال ماذا؟ المنصوبات من الأسماء. فقوله من الأسماء ماذا أخرج؟ من الأفعال. هل الأفعال تنصب ولا ما تنصب؟ تنصب. الأفعال المضارعة تنصب. فقوله من الأسماء أخرج المنصوبات من ماذا؟ من الأفعال، لأنه قد قدمها في المواصف، قدمها في مواصف المضارع. هذا يكون مفهوم. لكن قوله هنا ماذا المخوضات من الأسماء لم يرد بقوله من الأسماء الاحتراز، وإنما أردنا الإخوان التوضيح أو بيان الواقع. التوضيح أو بيان الإخوان الواقع. ومثال هنا الإخوان في المنادى ماذا يا إخوان؟ يبنيان على الضم قال ماذا؟ من غير تنوين. يبنيان على الضم من غير ماذا؟ تنوين. المعروف أن المبني على الضم لا ينون. وهكذا في باب اسم الله تنصب النكرات بغير ماذا يا إخوان؟ غير تنوين. كأنه يريد في هذا الموضع ماذا يا إخوان؟ المفرد. المفرد نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كم المخفوضة يا إخوان؟ نعم ثلاثة. والصحيح أنها ماذا؟ اثنان. ما هي الثلاثة؟ مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة ومخفوض ماذا؟ وتابع للمخفوض. ما معنى يكون تابع للمخفوض؟ أن يكون إما نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا. هذا معنى تابع للمخفوض. هل التبعية هذه يا إخوان تجر ولا ما تجر؟ إيش معنى التبعية؟ أي وقوع الاسم تابعا. هل بمجرد أن يقع الاسم تابعا نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا، هل هذا يا إخوان يعني ماذا يجعل الاسم مجرورا عامل مستقل؟ صحيح أنه ماذا يا إخوان ليس بعمل مستقل. إذا ما عندنا خافض، ما عندنا خافض إلا اثنان، الحرف وهو الأصل، والثاني ماذا يا إخوان؟ المضاف. الثاني المضاف. وقول من يقول الإضافة أي بسبب الإضافة. سؤال ماذا يا إخوان؟ الإضافة. مخفوض بالإضافة الباء هذه ماذا يا إخوان؟ سببية. الباء سببية. ما معنى سببية؟ أي بسبب ما أضفنا اسم إلى اسم حصل الخفض. بقي ما هو الخافض؟ المضاف. المضاف يا أخوان ما هو المضاف وما هو المضاف إليه؟ الأول هو ماذا يا أخوان؟ المضاف. والثاني هو المضاف إليه كما سيأتينا اليوم إن شاء الله. المخفوض كما يا أخوان اثنان فقط، مخفوض بالحرف ومخفوض ماذا؟ بالإضافة أي بسبب. وإلا فالذي عمل الخفض في المضاف إليه هو ماذا يا إخوان؟ هو المضاف. من يعطينا مثلا يا إخوان اجتمع فيه هذه الثلاثة أنواع على القول بأن التبعية عامل؟ نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الباحر الجر واسمي مجرور. لماذا مجرور؟ بحرف الجر. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور بماذا؟ باسم بالمضاف بسبب الإضافة. والرحمن، ما أعرف الرحمن؟ صفة. ايش الذي جرها؟ التبعية على قولهم. التبعية ماذا يا اخوان؟ على قولهم. وعلى الصحيح ما هو الذي جرها؟ ها يا اخوان، ما هو الذي جرها؟ هل الذي جرها الحرف او المضاف؟ المضاف، لانه عامل في المضاف اليه. فالذي خفض الرحمن هو الذي خفض لفظ الجلالة، وهو اسم، اسم مضاف، وهو العامل في المضاف لنا يا اخوان الخفض. هذا على الصحيح، هذا فهم مفهوم. ومن يعطينا مثال غير هذه الآية؟ هذه الآية اخوان اجتمع فيها ثلاثة ماذا؟ المخطوطات الثلاث على القول بالتبعية. ومن يعطينا مثال عادي هكذا. الحمد لله. لله جار مجرور. هيا. وأين المضاف؟ المضاف إليه. طيب بقي المضاف. المضاف إليه. ربي مضاف والعالمين. طيب أحسنت، لا بأس. أحسنت، نعم صحيح. الحمد لله. اللام حرف جر ورفض الجلالة مجرور. وربي، ما يعرف ربي؟ يعرفه بدل، وبعضهم يعرفه نعت. وربي مضاف والعالمين مضاف إليه. حسن. تقول أيضا يقول ماذا؟ مررت بغلام زيد العاقل. مررت بغلام زيد العاقل. الباء حرف جر وزيد اسم مجرور، وزيد مضاف، لا عفوا غلام. مررت بغلام زيد، غلام مجرور بماذا؟ بالباء، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. ما هو الذي جر زيد؟ غلام المضاف. والعاقل صفة لمن؟ صفة لمن يا أخوان؟ صفة لزيد ولا لغلام؟ نعم لغلام. وأنت يا أخانا؟ ها؟ لغلام. لغلام لزيد. ها؟ لزيد فأبوه لا سيده. نعم زيد محتمل. وانت لغلام. وانت يا اخي الاخير انت بالعي. ها قل واذا كان لقد اجاب الاخ محتمل. محتمل ان يكون صفة للغلام، وان يكون صفة لمن يكون لزيد. والأقرب، الأقرب يا أخوان أن يكون لغلام أو لزيد؟ لزيد، لأنه هو السيد. لغلام زيد العاقل. يحتمل يكون أن يكون الثاني. لغلام زيد العاقل. الأخ يقول المراجعة ستكون من يوم السبت. نعم إن شاء الله نبدأ يا أخوان بالمراجعة من يوم السبت. هنا الدرس سيبقى هنا يا اخوان. نحن دخلنا على الشيخ وكلمناه وقال خلاص تستمرون على هذا الوقت، كأنه احسن، احسن واريح، لان الاخوان قد رتبوا اوقاتهم في، والا كنا سنغير. ما سنقول لو نقلنا الى المزرعة نحن سنكمل وبعدها يبقى الاخوان يتجارون ما يلحقون الا نصف الدرس او ربعه. نعم نعم ان شاء الله. وبالنسبة يا أخوان للملحة، بعض الناس يقول كيف ندرس الملحة قبل المتممة؟ ما هو قد الله يعني فرض على المعهد أنه لابد أولا كفة وبعدها لابد المتممة؟ لا، المتممة ولا الملحة في مستوى متقارب. ما نقول واحد مستوى، ما يا أخوان متقارب. ثم سمعتم فيها في آخرها شيء من الصرف، هي زيادة معلومات، من فهمها الحمد لله، ومن لم يفهمها صح، ما هي بتلك المهم. صحيح، ما هي بتلك المهم نعم بحرك يا اخوان فيه مغلف قال يا اخوان لونه احمر وفيه مجلد كتاب اصفر بشير بن عبد الله المساري او هكذا المحقق من استطاع ان ياخذ الكبير فعل احسن لانه ماذا يا اخوان يعرف الشواهد فياتي بفوائد ومن لم يستطع اشتري الصغير وفيه الغنية الصغير فيه ماذا يا اخوان الغنية لاننا ما سنقرأ تعليق الرجل ما سنقرأ هذا يقرأه الطالب بنفسه اذا اراد فائدة او اراد اعراض اراد ماذا يا اخوان بيت او الى اخره نعم الذي عنده مال يا اخوان ننصحه بشراء الكبير لان فيه مال يا اخوان استدراك لبعض السقط الصغير والذي ما عنده قدره ينقل السقط الى مال يا اخوان الى الصغير فان السقط قليل بالنسبه للكتاب كله تجد في هذه الصفحه مثلا 3 أسطر 4 أسطر وفي 10 صفحات ولا 20 صفحه سطر يعني سطر قدر سطر سطرين يستطيع الشخص مال يا اخوان انه يكتبه يعني ما يحتاج الشخص أن يتكلف ويتسلف وماذا عشان يشتري الكتاب الكبير عادي الصغير والكبير مال يا اخوان واحد من حيث المادة التي سندرسها التي سندرسها لكن من كان عنده قدرة يشتري مال يا اخوان كبير من اجل اعراب الشواهد ومن اجل مال يا اخوان التعليقات التي في الكتاب هذا يا اخوان في اي درس اي درس انظروا مثلا نحن ندرس بماذا الان في مقدمة التفسير لشيخ الاسلام الشيخ عبد الرحمن بعضهم اشترى حق الشيخ ابن عثيمين هذا المعلق عليه بكم يا اخوان نعم يعني كل قرابة 500 وذاك ب 150 120 صغير 150 نعم 150 مثلا ونحن نقرأ ماذا يا اخوان كلام واحد كلنا نقرأ ماذا يا اخوان كلام واحد الذي عنده المعلق يستفيد التعليق لنفسه نعم يعني ما يكون فيه نقص على مادة الكتاب الأخ يقول هل هذا صحيح أدرس في دمج في دار الحديث المباركة كأنه يريد يقول كلمة المباركة لا بس الدار مؤنكة طيب يقول أخذنا القسم الأول وهو ما يكتب بماذا بالحرف وقدمه المصنف لأنه الأصل لأنه ماذا يقول الأصل وحروف الخط تنقسم يا اخوان الى قسمين حروف الخط كلها تنقسم الى قسمين القسم الاول يجر الظاهر والمضمر والقسم الثاني يجر الظاهر فقط منها ما يجر الظاهر والمضمر ومنها ما يا اخوان ما يجر الظاهر فقط مفهوم نعم كما أخذنا ماذا يا إخوان أمس ومن الحروف الزائدة التي ما مرت علينا قبل ماذا يا إخوان ربا أو ماذا يا إخوان واو ربا ربا مرت علينا كذا نعم لكن واو ربا ما مر علينا وهل الذي جر الواو أو ربا المحذوفة ربا المحذوفة فهذا الواو يا إخوان لا يجر واو ربا الصحيح أنه ماذا لا يجر خلافا للكوفيين فقول المصنف وواو ربا جرى على مذهب الكوفيين القائلين بأن الواو حرف جر لأنه قام مقام ربا فأخذ ماذا يا إخوان عملها أخذ عملها وهذا ليس بصحيح فعلى قول الكوفيين تقول الواو حرف جر وليل اسم مجرور بالواو وعلى مجره كسرة وعلى المذهب الصحيح تقول ماذا يا اخوان الواو واو ربا قائم مقام ربا وليل مجرور بربا المحذوفه لماذا نقول يا اخوان الصحيح ان الواو لا تجر؟ لان رب تحدث بعد الواو والفاء، بعد الواو والفاء وماذا يا اخوان؟ وبل، بعد الواو والفاء وبل، بعد هذه الثلاثة الأحرف كما سيأتيكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. تمام. فما قال أحد أن بل تجر ولا أن الفاء تجر، فالواو مثلها تحذف ربا وينب عنهما يا إخوان الواو والفاء وبل، هذه الأحرف الثلاثة. فلم يقل أحد أن بل أو الفاء تجر، فالواو مثلها. الواو قال به الكوفيون لكن يا إخوان ليس بصحيح. ومن الحروف الزائدة يا إخوان مب ومندو، هذه من الحروف ماذا؟ الزائدة، وهما مختصان بظاهر معين وهو الزمان، بظاهر معين وهو الزمان. فإن كان هذا الزمان مخفوضا فهما حرف خفض، فهما ماذا يا إخوان؟ حرف خفض أو حرفاء خفض. وإن كان مرفوعا فهما اسمان دالان على الظرفية، تقول ما رأيته مد يومين. ما يعرف مد يومين؟ مد حرف جر، ويومين مجرور، مجرور نعم. وما رأيته مد يومان لأنه مرفوع يكون ماذا يا إخوان؟ ظرف، ظرف. بقي ما إعرابه إذا كان ظرف؟ إما أن تعربه ماذا؟ مبتدأ ويومان خبر، أو تعرب يومان مبتدأ وهو ماذا؟ خبر مقدم، يجوز فيه ماذا يا إخوان؟ هذا وهذا كما ذكر ذلك النحويون. وإذا جاء بعده جملة، جملة فعلية مثل ما رأيته مد خرج أو مد سافر، فكل ماذا أيضا؟ ظرف، ظرف متعلق بالفعل. هذا يخلنا الثم. إذن مد ومنذ لا يكونان حرفين إلا إذا كان بعدهما مجرورا. فإن كان بعدهما ماضيا فهما بمعنى من الابتدائية، من الابتدائية. ما رأيته مد يوم الخميس بمعنى من يوم الخميس. أشي فين المعنى يا إخوان؟ أي انقطعت رؤيتي من يوم الخميس. وإذا كان حاضرا يكون بمعنى في ما رأيته مد يومنا. مد حرف جر ويومي مجرور، ويوم مضاف الخميس باطلا. طيب قال المصنف رحمه الله وأما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. قال الشارح وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة. ما معنى بالإضافة يا إخوان؟ بسبب الإضافة. والذي خفض المضاف إليه ما هو؟ المضاف. قبل هذا يا إخوان ما هو المضاف؟ المضاف هو الاسم السابق. المضاف أو الإضافة أولا ما هي؟ هي أن تضيف اسم إلى اسم، أن تضيف اسم إلى ماذا؟ اسم. تمام. على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين، منزلة التنوين أو ما يكون مقامه. فمثلا يا إخوان جاء، انظروا جاء غلام، جاء ماذا؟ غلام. غلام الآن مضاف أو ليس بمضاف؟ ها يا إخوان غلام مضاف ولا ما هو مضاف؟ ما هو مضاف. فالإضافة هي أن تضيف اسم إلى اسم على تنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين. ما معنى منزلة التنوين؟ يعني تحذف التنوين لوجود هذا الاسم الثاني، فتقول جاء غلام زيد، غلام زيد. أين التنوين يا أخوانكم؟ في أول كلمة ولا في آخرها؟ فهذا المضاف إليه منزل من الكلمة منزلة التنوين، يعني يبقى في آخر الكلمة، يذكر في الأخير بدل التنوين. بدل ماذا يا أخوان؟ التنوين. ثم الأول يقال له مضاف والثاني مضاف إليه. الأول يقال له ماذا يا إخوان؟ مضاف والثاني مضاف إليه. الأول ما إعرابه؟ ما إعراب الأول؟ على حسب السياق، على حسب ما يقال موقعه في الكلام، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون ماذا؟ مجرورا. وما إعراب الثاني؟ الجر دائما. الجر ماذا يا إخوان؟ دائما بسبب ماذا؟ الإضافة. تقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد. فملاحظ أن زيد وهو المضاف إليه مجرور ماذا يا إخوان؟ دائما وأبدا، وهو المقصود في هذا الباب. المضاف المقصود بالإضافة هو ماذا يا إخوان؟ هو الثاني. وأما الأول فيكون إعرابه على حسب ماذا؟ موقعه في الكلام. إن تقدمه عامل يحتاج ماذا؟ يحتاجه مرفوعا كان مرفوعا، وهكذا. طيب، قال وهو على ثلاثة أنواع، ذكر المؤلف منها نوعين. الإضافة يا إخوان على ثلاثة أنواع: ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في. هذه يا إخوان زادها الشارح طبعا لجماعة من النحويين، وإلا فجمهور النحويين اقتصروا على أن الإضافة على قسمين فقط: ما يقدر باللام، وما يقدر ماذا؟ بمن. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء من. وكذا أمثلة المؤلف، أمثلة المؤلف الذي عنده أسئلة صوت أمثلة. طيب يا إخوان، الآن عندنا يا إخوان الإضافة قد تكون بمعنى من، قد تكون بمعنى اللام، قد تكون بمعنى في. ضابط الإضافة التي بمعنى من أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه. ما هو المضاف يا إخوان؟ الأول، أن يكون المضاف الأول جزء وبعض من ماذا؟ من المضاف إليه. مثلا يا إخوان ثوب خز، ما هو الخز؟ نوع من الحرير. هذا الحرير صنعنا منه كم ثوب، هذا الثوب جزء وبعض ماذا؟ من الخز. أن يكون المضاف الذي هو الأول جزء وبعض ماذا؟ من المضاف إليه. ومثله باب ساج، الساج نوع من الخشب، نوع ماذا يا إخوان؟ من الخشب. باب ساج، خاتم حديد، خاتم ماذا يا إخوان؟ حديد. أن يكون الأول جزءا ماذا يا إخوان؟ من الثاني. فالآن مثلا خاتم حديد بمعنى خاتم من حديد، هذا معنى يا إخوان أن تكون الإضافة على معنى من. خاتم حديد بمعنى خاتم من حديد، خاتم من حديد. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، أن يكون الثاني ظرفا للأول، يعني الأول يقع ماذا؟ في الثاني، هذا معنى ظرف. أن يكون ماذا يا إخوان؟ الأول يقع في الثاني، فالثاني يعتبر كالظرف له، ظرف له، سواء كان ظرف زمان أو ظرف ماذا يا إخوان؟ مكان. قال نحو قوله تعالى: بل مكر الليل، مكر مضاف والليل مضاف إليه. هذه الإضافة على معنى ماذا يا إخوان؟ على معنى في. ومعنى الكلام مكر في الليل، المكر هذا يقع ماذا؟ في الليل، هذا معنى الإضافة على معنى في. قال: فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. بل مكر الليل، أي المكر هذا يا إخوان حصل في الليل. ومثله قول ماذا يا اخوان؟ قول العرب في عثمان رضي الله عنه: شهيد الدار. شهيد الدار ما معنى شهيد الدار؟ شهيد في الدار. هذا مثال للظرف المكان، هذا مثال للظرف، وهذا الذي بين ايدينا ظرف ماذا يا اخوان؟ ظرف زمان. شهيد الدار بمعنى شهيد في الدار. وهكذا قوله تعالى: يا صاحبي السجن. صاحبي مضاف والسجن مضاف إليه. الصحبة وقعت في ماذا؟ في السجن. في السجن هذا ظرف لوقوع الصحبة، ظرف لوقوع الصحبة، هذا أيضا مثال لظرف المكان. وأن ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد. غلام زيد يا أخوان هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، وتقدير غلام لزيد. هذه الإضافة يا أخوان ليست بمعنى من، ليست بمعنى من. كيف عرفنا أنها ليست بمعنى من؟ لأن المضاف ليس جزءا من المضاف إليه. هل غلام جزء من زيد؟ ها يا أخوان، هل غلام جزء من زيد؟ لا. إذن ليست إضافة على معنى من. هل زيد ظرف لغلام؟ ليس ظرفا له، إذن ليست على معنى في. فكل إضافة امتنع أن تكون بمعنى من أو بمعنى في فهي بمعنى اللام. لهذا قال بعضهم: ماذا يا إخوان؟ الأصل في هذه الثلاثة الإضافة بمعنى اللام. أصل الثلاثة أن تكون بمعنى اللام، هي الأصل وهي الأكثر، بدليل أن كل إضافة امتنعت أن تكون بمعنى في أو من فهي بمعنى اللام. الأخ يقول: ماذا في أمثلة الباء؟ المثال الثاني قوله تعالى: ذهب الله بسمعهم. الصواب يقول الأخ: ذهب الله بنورهم. في أخوان بسمعهم؟ في، نعم. ما كلنا بس ذهب الله بنورهم. انتهينا هذا يا اخوان، هذا اخر ما، نعم. بقي تنبيه، وهو ماذا يا اخوان؟ كنا من قبل ماذا الاخ نبهنا جزاه الله خير على شيء، وما اذكر الان ما هي المناسبة. قلنا في درس سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا اخوان امتاز عن البشر بانه ماذا؟ يوحى إليه. هذا هو الفارق بينه وبين الناس، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان امتاز بصفات كثيرة جدا غير الوحي، لكن الذي قصدته أنه ماذا يا إخوان الفارق الظاهر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وإلا فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان من الأخلاق والفضائل ما لم ماذا يا إخوان يعطاه غيره، ما لم يعطاه غيره. فعلى كل ما يا اخوان نستغفر الله ونتوب اليه. الهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت.